تعذر يعني ما عندنا شمس نضعه عليه علشان يعود إلى ماء، وما عندنا نار علشان نضع عليه يعود إلى ماء. ما العمل؟ نأخذ قوالب الثلج ويمسح بها الإنسان أعضاءه، قالب الثلج يمسح بها أعضاءه، فهذا هو ما يستطيعه الإنسان. نعم، مسح هذه الأعضاء والجسوم لأنه ماء جامد لا يقدر الاستعمال إلا كذلك، لأنه ماء جامد لا يقدر على استعماله إلا كذلك، يعني إلا بالمسح، لكن ما يمكن نتوضا به. نعم، فوجب الحديث إذا أمسكم بأمر تأتوا منه ما استطعتم، وهذا هو ما نستطيع أن نتمسح بالماء. نعم، وظاهره لا يتيمم مع وجوده لأنه واجب للماء، لأنه هذا يعود إلى ماء، فيمكن يتمسح به الإنسان ويبالغ في تمسيح أعضائه حتى يصل الماء إلى الذكر. نعم، وصلى ولم يصل وصلى في استعماله لهذا الثلج أو استعماله لهذا البرد ولا يعيد صلاته فهي صلاة صحيحة. ولم يعيد صلاته إن زال الثلج على أي سالة سالة بس الأعضاء الواجهة، يعني إذا وضعوا على اللبس فيها رطوبة إذا جرى وسال، أما إذا كان ما أثر على الجلد إطلاقا فهذا لا قيمة له. نعم، أي سالة بمس الأعضاء الواجهة رسلها لأنه يصير غسلا خفيفا، فإن لم يجد بمس أعاد فعاد مرة أو مرتين حتى يرطب البشرة. نعم، ومثله لو صلى بلا تيمم وعنده طين يابس يمكن أن يفكك هذا الطين، يمكن أن يكسر هذا الطين على أساس يكون له غبار، أو إذا كان طين ورق ما يمكن يستعمله يمكن أن يجففه بالشمس على أساس يكون على شكل تراب، يعني يستعمل ما يقدر عليه أو ما يستطيع عليه. نعم، وعنده طين يابس لم يقدر على دفه يكون فيه غبار. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.